بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أخذنا في الدرس السابق التفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. نرجع سريعا فقط، نأخذ بعض الأفكار أو مجمل لأهم الأفكار الموجودة في هذه الموضوعات. في تفسير القرآن بالسنة ذكرت لكم أنه يمكن أن يقسم هذا الموضوع إلى قسمين: التفسير النبوي المباشر، هو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفسير الآية، ثم التفسير بعموم السنة وهو القسم الآخر، ويشمل أي إفادة يستفيدها المفسر من السنة في بيان القرآن، وأن هذا أيضا على مراتب. يعني أحيانا قد يكون المعنى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعنى الموجود في الآية، وقد يكون أو تكون الاستفادة في غير هذا. والاستفادات كثيرة جدا من التي استفادها المفسرون من السنة. وأيضا ذكرت لكم من اعتنى بهذا من المفسرين، وهو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو من أوعب المفسرين في الاستفادة من السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم. وأيضا ذكرت لكم أن النوع الثاني هو التفسير بالسنة، أنه يعتمد على اجتهاد المفسر في ربطه بين الآية والحديث، في ربطه بين الآية والحديث. أما ما يتعلق بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، فكان من الأشياء التي يعني دار فيها النقاش هي قضية أنه كان لهم إيش رجوع إلى تفسير إلى مرويات بني إسرائيل. وهذا الموضوع اختصرت لكم اختصارا شديدا، وإن كان يحتاج الحقيقة إلى مزيد بسط، وليس ما أقوله يعني في أو ما أختصره سيكون موضحا لكل ما يتعلق بهذا الموضوع، لكني أحببت أن ألفت نظركم إلى أن الصحابة رضي الله عنهم أعلموا وأحكموا وأسلم في مثل هذه الأمور، فكونهم رجعوا إلى هذه المرويات وذكروها في التفسير فإنه يدل على أنه منهج صحيح. لكن مسألة الأخذ بالتفاصيل، هذه قلنا أنه لم يثبت أو لم يرد عن الصحابة أنهم أخذوا بهذه التفاصيل، وإنما كانوا يذكرونها مجرد خبر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قضية التفسير اللي هو مصدر اللغة عند الصحابة، ونبهنا على تقديم قول الصحابة في اللغة على قول اللغويين فيما لو تعارض القول بينهم وبين أهل اللغة. بعد ذلك حكم تفسير الصحابي، وكان فيه الحديث عن ما له حكم الرفع، وهذا كما قلت لكم يشمل أسباب النزول والأخبار المغيبة. ومن الأخبار المغيبة قصص بني إسرائيل، وذكرت لكم فائدة في أنه إذا ذكر رواية عن مفسر قد اشتهر عنه الأخذ من إسرائيل، فإن الأولى إذا توقف في الرواية أن يقال لشبهة الخبر الإسرائيلي، أولى من يقال بأن الراوي ممن يأخذ من بني إسرائيل. ثم بعد ذلك ما يعني رجعوا فيه للغتهم، وهذا حكمه القبول، وكذلك ما رجعوا به للكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات المشهور. ثم ما وقع فيه الاجتهاد منهم، فمن يتوافق في الاجتهاد فيكون هذا التوافق حجة، وإما أن يختلفوا فيعمل بالمرجحات إن احتاج الأمر إلى ذلك. ثم أن يرد القول عن واحد منهم ولا يعلم له مخالف في هذا، فهذا لا شك أنه أدعى إلى القبول من قول من جاء بعده، خصوصا إذا حفت به قراء تدل على صحته. تفسير التابعين هو نفس ما ذكر في تفسير الصحابة من الأفكار الموجودة. ثم بعد ذلك في التنبيهات حول تفسير السلف من الصحابة والتابعين، ذكرت لكم تعليقا عن المسألة الأولى وهي الاعتناء بصحة السند، وقلت لكم أن هذه فيها نظر ليست على إطلاقها، لأن عمل المفسرين والمحدثين ليس على هذا المنهج. والفائدة الثانية في أن جمع طرق التفسير عن الصحابي أو التابعي مهمة لتتميز الاختلاف في الرواية، خصوصا إذا كان فيه إيش؟ اختلاف تضاد، أو أن يكون في الرواية إشكال من جهة الاعتقاد أو غيره، فهذا الجمع الرواية فيه مفيد، وتمحيص الرواية فيه لابد منه. كذلك إذا صح التفسير عن واحد من الصحابة والتابعين، إذا صح عنه أكثر من تفسير، فإنه ينظر إن كان من باب اختلاف التضاد، كما قلت لكم أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى تحليل الرواية، فإن كانت كل الطرق إليه صحيحة فيظهر أنه قد قال بهذا القول ثم قال بغيره، عاد أيهما المقدم أيهما المؤخر هذا يرجع فيه إلى نفس المثال الوارد، وهو قليل جدا جدا، يعني لا أذكر فيه مثال إلا ممكن أن يكون في مثال الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق. أيضا الفائدة الخامسة أو الرابعة اللي في جمع مرويات الصحابة والتابعين في تفسير الآية، وأنها أدل على المقصود، وهذه الحقيقة مهمة، لكن لأن مجال الدرس ضيق جدا كان من الأولى أن أكون لهذه تطبيقات لكي يتنبه إلى أنه بالفعل لما نجمع المرويات نتبين المعنى، معنى المراد من الآية، ويمكن أن ترجعوا إلى تفسير قال سبحانه وتعالى يوم تمر السماء مورا في تفسير الطبري، وتنظرون إلى الروايات الواردة عن السلف وتجمعون هذه الروايات، محصلة هذه الروايات هو ما يدل على معنى المور، على معنى المور، فكل منهم عبر عن المور بجزء من معناه، فجمع عباراتهم يدل على المعنى المقصود التام في المور. الفائدة الخامسة أنه ليس كل اختلاف وارد عنهم يعد اختلافا، أي اختلافا محققا لاختلاف التضاد، وهذا سيأتي تفصيله في اختلاف التنوع. نأتي إلى المسألة التي أرجعتها إلى اليوم، وهي هل يجوز إحداث قول بعد إجماعهم على قول في الآية أم لا. أول مسألة في هذه، من أين جاءت هذه المسألة، يعني هل هذه المسألة مسألة مرتبطة بالتفسير أو في أصول التفسير أو لا، في أصلها أصولية ولا لا، يعني في أصلها هي في علم أصول الفقه، ولهذا الذي بحث هذه المسألة هم علماء أصول الفقه، علماء أصول الفقه، فهل يصح أن تنطبق هذه المسألة على التفسير أو لا يصح؟ طيب، هل يجوز إحداث قول، يعني إذا أجمعوا على قول أو على قولين هل يجوز إحداث قول آخر؟ طيب ما يمكن في التفسير يكون قول مركب، إيه أنا المسألة الآن لا نبحث عنها مسألة أصولية، انتقلت الآن تنظيرا أصوليا إلى أصول التفسير، هل هذه المسألة يصح أن تدخل في أصول التفسير تنظيرا؟ كيف يعني الآن إذا ورد قول غير قول الصحابة تقبل وما تقبل بناء على هذه القاعدة؟ أنتم متصورين المسألة الأصولية عند علماء الأصول، طبعا هو فيها خلاف ولا لا، لكن أنتم متصورين مسألة أصولية ولا لا، الذين أجازوا إحداث القول بالتركيب أنه يأخذ من هذا القول ومن هذا القول، هذا يجوز عند بعضهم، بعضهم لا يجوز التركيب، وبعضهم يقطع بأنه لا يجوز، وكثير من الأصولية يرى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة ولا لا، لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة، هل هذا يصح أن ينطبق على التفسير؟ نعم، نقضت القول الآن يصح، ثم تقول إذا كان تحتمله فما في بأس نقبله، انتقض القول الآن. أنا في رأيي معليش لا بأس عشان نستعجل هذا، أنا في رأيي إن هذه المسألة أنها ليس لها علاقة بأصول التفسير، ليس لها علاقة بأصول التفسير، لماذا؟ لأنه في فرق بين علم الفقه وبين علم التفسير. علم الفقه فيه افعل ولا تفعل، معنى أن الحكم الشرعي إما أن يكون افعل وإما أن يكون إيش؟ لا تفعل. والمتركب من افعل ولا تفعل في النهاية هو افعل ولا تفعل، في من قال بالتركيب أنه يجوز أخذ جزء من هذا القول وجزء من هذا القول، أنه هذا لا يكون خلاف لأنه لم يخالف هذا بإطلاقه ولا خالف هذا بإطلاقه، وأنه دائر في محيط قول السلف فلم يخرج منه. أما في التفسير فالمسألة مختلفة، المسألة مرتبطة بالمعنى، والمعنى المعنى متعدد. صحيح أنه محدود، يعني مثلا في لفظة أو في آية يمكن يرد فيها 10 معاني 15 معنى، لكنها محدودة ولكنها متعددة. لاحظ لو أننا قلنا بهذا القول، سيأتينا إشكالات الإجماع المعروفة. ما هو العصر الذي ينتهي عنده الإجماع؟ لو افترضنا يعني قلنا اتفاقا أنه العصر الصحابة والتابعين واتباع التابعين، يتوقف علم التفسير ولا ما يتوقف؟ معنى لا يجوز لأحد أن يقول في كتاب الله إلا بما قاله المتقدمون، يختار من أقوال فقط. أما أي قول حادث لا ننظر فيه أصلا، نرده، وهذا هذا لم يعمل به العلماء. والذين نظروا المسألة أصوليا وادخلوها في علم أصول الفقه وقالوا هل يجوز إحداث قول ثالث في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في تفسير القرآن، التنظير شيء والتطبيقات لو هم تعاملوا مع التفسير كان شيء آخر. يعني هؤلاء مع جلالتهم مناقشوا المسألة من منطلق فقهي ولم يناقشوها من منطلق تفسيري. فأنا في رأيي أن المسألة لا تدخل في هذا الباب، لأن التفسير غير الفقه. التفسير فيه معاني متعددة، وما دامت هذه المعاني متعددة ننظر هذه المعاني المذكورة بعد قول السلف، هل المعنى المذكور أولا صحيح أو غير صحيح من حيث هو قول. فإن كان صحيحا في ذاته فقد تجاوز المرحلة الأولى في مرحلة أنه صحيح في ذاته. المرحلة الثانية، هذا القول الصحيح هل يناقض قول السلف أو لا يناقضه؟ فإن ناقض قول السلف لم نقبله، فإن لم يناقضه ننتقل المرحلة الثالثة، هل الآية تحتمله؟ فإن احتملته جاز قبوله، صار قولا معتبرا. يعني الآن أن يكون معنى صحيحا في ذاته غير مناقض لقول السلف وتحتمله الآية، إذا توافقت في هذه الشروط قبل. نعم طيب، صحيح في ذاته باعتبار. أضرب لك مثالا في هذا، قول سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، من فسر استوى بمعنى استولى، هل تفسير الاستواء بالاستيلاء صحيح في ذاته؟ يعني وارد عن العرب استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، أيوه لا ما هو صحيح، استوى بمعنى استولى غير وارد، استوى بمعنى استولى غير وارد، غير وارد في لغة العرب استوى بمعنى استولى. فهذا مثال الذي يريد أنه هو ليس صحيحا في ذاته، معنى في ذاته من أول الخط انتهى. والأمثلة فيه كثيرة في هذا. نضرب مثال في التفسيرات المعاصرة. في التفسيرات المعاصرة بعضهم ممن يريد أن يربط القرآن بأي تجربة معاصرة أو أي علم من المعاصرين في قضية الأطوار الداروينية معروفة، في قوله قد خلقكم أطوارا استدل بها على صحة الأطوار الداروينية. احنا الآن نسأل في الأطوار الداروينية هل صحيح في ذاتها؟ إذن لا يجوز حملها أو حمل الآيات عليها. فهذا المقصد بالصحيح في ذاته، أن يكون المعنى المذكور إما من جهة اللغة وإما من جهة كون المعنى أنه مقبول وصحيح في ذاته. مدام غير مقبول وصحيح في ذاته يرد من أول. لكن لما نأتي إلى معنى صحيح في ذاته، ثم ننتقل المرحلة الأولى فننظر هل يناقض قول السلف أو مناقض قول السلف. مثلا الآن العرب من اتساع لغتهم أنهم يخاطبون الديار ويخاطبون الدواب. وعنتر ايش يقول؟ ولكان لو علم الكلام مكلمي ولا لا. ويقول لقد شكى إلي بعبرة. فهل الآن بالفعل الخيل شكى له؟ وإلا هو يصور أن هذا الخيل له هذا الإحساس وأنه يشتكي. هذا من باب الاتساع. ناتي الآن إلى آية سنحملها على نفس المعنى. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. طيب ما بكت عليهم السماء والأرض؟ نقول ما بكت هنا أن السماء لا تبكي ولا الأرض تبكي، وإنما هو مثل ما قال عنترة في كلامه مع خيله. من جهة العربية صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولا لا؟ يعني من جهة العربية صحيح. لكن لما يأتي لتفسير الثلاث أثبتوا بكاء حقيقي ولا ما أثبتوا؟ طيب هل يصح أن نثبت البكاء الحقيقي ثم ننفي البكاء؟ نقول أنها تبكي حقيقة ثم نقول أنها لا تبكي؟ لا يصح ولا لا؟ إذا القول الثاني هذا وهو قول المعتزلة اللي ذكرته القول الأول أن السماء لا تبكي وإنما كما كان العرب يخاطبون دوابهم ويخاطبون ديارهم يناقض قول السلف، فما نقبله. واضح المناقضة الآن؟ طيب إذا إحنا الآن ما نقض عندنا قول السلف، قول ما نقض قول السلف، والآية ننظر في قضية الاحتمال هل تحتمل الآية وما تحتمل. وهذا الباب اللي هو باب الاحتمال هو الذي يقع فيه أو تقع فيه المناقشة والمناظرة والمجادلة بين أصحاب العلم التجريبي الذين يريدون أن يربطوا القرآن بهذه العلوم التجريبية، وبين من يريد أن يبعد القرآن عن هذه الأمور من جهة التفسير. وأضرب مثال للمدارسة، وأقول المدارسة لكي لا يفهم أنه تقريرا، لكن للمدارسة في قوله سبحانه، ودائما أذكر مثالا أنه واضح، في قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها. لما نرجع لتفسير الثلاث نجد أن في الآية وجهين. الوجه الأول دحاها بمعنى بسطها، وهذا قول جمهور السلف. والوجه الثاني دحاها بمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني الآيات التي بعدها تفسرها، وهذا قول ابن عباس وابن زيد. هذان وجهان الآن قولان ليس لهما، يعني ليس للسلف غيرهما. نأتي الآن إلى القول المعاصر الذي يقول الدحو هنا بمعنى أنه جعل الأرض كروية. لما نأتي الآن إلى اللغة هل الدحو مادة الدحى تدل على الكروية؟ نجد أن في اللغة دل على ذلك، ومنه الدحية وهي لعبة يعني تتخذ من قطن أو من القماش على شكل كرة يلعب بها، ومنها الحصى الصغير الذي يدحرجه المطر إذا نزل، لأنه بمعنى إيش؟ الدحو بمعنى التكوير. وهناك المقصد أن الأصل اللغوي دال على التكوير. نأتي الآن إلى القضية الثانية، لما نقول دحا بمعنى كورها هل يناقض قول السلف؟ هل يبطل قول السلف؟ ها؟ ما يبطله، لأنه معنى جديد. فإذا قل الآن نقول والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها بمعنى بسطها وبمعنى كورها وبمعنى أخرج منها ماءها ومرعاها، كلها معاني محتملة، كل هذه المعاني محتملة ليس بينها تناقض تضاد، في اختلاف نعم لكن ليس تضادا. نأتي الآن للمرحلة الثالثة، كون الآية تحتملها. لما قلوا الأرض بعد ذلك كورها في إشكال في معنى الآية؟ ما في إشكال. فإذا توافقت هذه الشروط في شيء من الثلاثية جاءت بعد الثلاث فإنه يجوز حمل الآية عليه، يجوز حمل الآية عليه. إذا احنا أخذنا بهذا التصوير نعرف أن هذه المسألة ليس لها علاقة بإيش؟ بأصول التفسير، لأن التفسير كما قلت لكم في تعدد معاني. وأما قضية الفقه ففيها افعل ولا تفعل، فيها إما أمر وإما إيش؟ نهي، إما نكون أمرا وإما نكون نهي، فخرجت عن هذه عن أن تكون في أصول التفسير. هذا تقريبا باختصار موضوع هذه المسألة. والمختصر عندكم هو نفس الموضوع، يعني إذا كان مضاد قول السلف يرد، إذا كانت الآية تحتمله فإنه يقبل لأنه ليس مناقضا لقول السلف. لكن أنا أريد أن أبدأ على أن قضية القبول من الذي يقبل هذه مهم جدا ننتبه لها، يعني من الذي يصحح التفسير أنه صحيح؟ ليس العالم التجريبي الذي يعمل في المختبرات ثم يخرج برأي، إنما يعرض هذا على علماء التفسير فيصححونه ويصوبونه، وإلا فإن الذين دخلوا مع أنهم فضلاء ولهم قدم في الدعوة وفيهم خير دخلوا في هذا المجال خصوصا مجال العلم التجريبي، جاءوا بأشياء فيها شطط وفيها إبعاد للآيات عن مثالها. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يريدون أن يوفقوا بين هذا العلم الذي عندهم وبين القرآن، ولعل يأتي له تنبيه حينما نتكلم عن التفسير بالرأي. هذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل، أنه إذا كان ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى لما أراد أن يثبت عدم صعود الصعود للقمر أورد هذه القاعدة، لأن الآية إذا إذا إذا إذا كان المعنى صحيح والآية تحتمله ولا يخالف قول السلف فإنها تحمل عليه، إذا كانت المعاني محتملة غير متضادة يجوز حمل الآية عليها. هذه قاعدة، وذكر الشيخ الإسلام أيضا أن أشار إليها في مقدمة في أصول التفسير، وهي اللي عمل بها العلماء، يعني العلماء عملوا بهذا. طيب إذا وجد مثال فنعم، هات مثال وأبشر. يعني هل عندنا مثال؟ أنا عشان نتكلم في تنظيرات ما لا مثال، فخلي إذا كان في مثال اعتمدنا. ما أنا ما أذكر شيء، فمدام افتراض ما نجيب على افتراض قبل عشان ما هي. طيب نأتي الآن إلى التفسير باللغة. الموجود بين يديكم فيما يتعلق بالتفسير باللغة الكتاب أيضا فيه سنأخذ على ما يعني، لكن فيه قضايا هي الحقيقة أهم من هذا الموجود، لكن لعل نشير لها إشارة سريعة. سبق التنبيه على أن المراد بالتفسير باللغة اللي هو اعتماد اللي هو تفسير المفردات أو تفسير إيش الأساليب التي لها أثر في الخطاب. من أدلة اعتبار التفسير باللغة، يعني لو واحد سأل لماذا نرجع للغة العرب، هل عندنا أدلة تدل على أن نرجع للغة العرب؟ لماذا نرجع فقط إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ فمن الأدلة نعم إيه نعم أن الله وصفه وأنه قرآن عربيا في أكثر من موطن، فهذا دل على أن اللغة التي يفسر بها أو يرجع عليها هي لغة العرب. نعم هذا أيضا ممكن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق إلى جميع التفسير. عندنا حديث موجود بين يديكم اللي هو حديث من ابن مسعود ولا لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش وجه دلالة هذا الأثر على الرجوع إلى اللغة؟ نعم ربي لغتهم، أي نعم أن الصحابة فسروا الظلم ابتداء بلغتهم فاستشكلوا فرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم التفسير الصحيح. لما بين لهم التفسير الصحيح هل نهاهم عن أن يفهموا القرآن بلغتهم؟ ما قال لهم لا تفهموا القرآن بلغتكم، فدل على هذا على أنه إقرار منه صلى الله عليه وسلم لصحة هذا الطريق. فضلا عن أن استقراء تفسير الصحابة والتابعين وتبع التابعين دال على هذا المنهج، أنهم رجعوا للغة العرب واعتمدوا كلامها وأشعارها. ومن الكلام يعني الكلام المباشر لهم ما روي عن مالك وكذلك عن مجاهد. مالك يقول لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا، لأنه الإنسان لا يعرف لغة العرب لا يمكن يفسر، الذي لا يعرف اللغة لا يمكن أن يفسر، يعني كما قلت لكم أنه ما من آية لو فيها إيش قضية مرتبطة باللغة، ما في آية لا علاقة باللغة، فلا يمكن إنسان يفسر ولا يعرف اللغة بتاتا. طيب المثلة هذه في ضوابط التفسير باللغة هي كذا كتبت في ضوابط التفسير، لكن الحقيقة أنها فوائد فيما يتعلق بالتفسير اللغوي أفضل من الضوابط. يعني لو كتب عليها فوائد في التفسير باللغة نأتي الفائدة الأولى في كيف نفسر ما كان محتملا لأكثر من معنى في لغة العرب. إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى بلا تضاد فإنه يجوز حمل الآية على هذه المعاني المذكورة. والمثال الذي عندكم في قول سبحانه وتعالى: لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل قيل القرابة، وقيل العهد والذمة، وقيل الله، يعني لا يقومون الله. هذه أقوال، هذه الأقوال هل بينها في ذاتها تضاد؟ ليس بينها تضاد في ذاتها، هي مختلفة نعم، هذا غير هذا غير هذا. إذا جينا نحمل هذه المعاني على الآية، لا يرقب، يعني لا يرقب هؤلاء الكفار في المؤمنين قرابة ولا عهدا وذمة ولا الله سبحانه وتعالى، المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فإذا تعددت هذه المعاني واحتملتها الآية جاز تفسير القرآن بها للمعانيين اللغوية. وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره كما ذكرت لكم. طيب، إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا أحد المعاني فننظر الآن فيما لو ورد في التفسير، يعني ورد في التفسير أكثر من قول، مثل الرحمن على العرش استوى كمثال سابق قبل قليل. الآن عندنا استوى الذي هو الاستواء المعروف، وهو الاستواء يليق بذات الله وجلاله، واستوى بمعنى استولى. أن تكون اللفظة المفسرة صحيحة في اللغة، هذا شرط، وهذا لا بد منه، لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة العرب، فإذا لم تكن لغة العرب فهي ليست من اللغة. هذه اللفظة إما أن تكون مفتعلة مبتدعة مثل استوى، وإما أن تكون من المصطلحات سواء المتقدمة على العرب أو المتأخرة بعدهم. فتفسير القرآن بالمصطلحات لا يصح لأنه خرج عن هذا القيد. مثلا تفسير القرآن بالمصطلحات مثل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب ما هي الذرة؟ النملة، الذرة النملة. لو إنسان فسر الذرة بالذرة الفيزيائية نقبله ولا ما نقبله؟ لا نقبله. لماذا؟ لأن الذرة الفيزيائية هذه مصطلح، مصطلح حادث، فلا يصح لأنه ليس من لغة العرب، لا نقبله. فإذا واضح الآن المقصد أنه إما أن يفتعل معنى مثل ما فعل المعتزلة تفسير الاستواء بالاستيلاء، وإما أن يكون من المصطلحات تفسير القرآن بالمصطلحات، وهذا هو أحد أسباب الوقوع في التأويل المنحرف اللي هو تفسير القرآن بالمصطلحات. ما نطلت هذا في قضايا فيه، لكن يكفي أن ننتبه إلى هذه الحيثية. سم إيش؟ ما هي؟ لا أبدا، النملة. لا هي النملة، هم يعبرون عن الشيء القليل بالذرة فقط. لا غير لها، احنا نتكلم عن ذرة، نتكلم مثقال ذرة، اللي يتكلم عن ذرة الآن، الذرة هنا مراد بها ما هي؟ النملة. وأن هذه النملة عند العرب تذكر للشيء الذي ليس له وزن، هذا كاتل الصلاح. طيب، هذا المثال الذي عندنا الآن نحتاج إلى أن نناقش فيه مسألة مهمة، يعني مسألة علمية. الآن هذا الكلام منقول من تفسير التحرير والتنوير. الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في قوله: وأنت حل بهذا البلد، ذكر التفسيرات لقوله: وأنت حل بهذا البلد، وذكر أن عن ابن عطية أن بعض المتأولين قال: وأنت حل أي حال ساكن بهذا البلد. قال: وجعله ابن العربي قولا ولم يعزه إلى قائل، وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك، وهو يقتضي أن تكون جملة وأنت حل في موضع الحال من ضمير أقسم، فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هو: وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل بمعنى حال أي مقيم في مكان، فإن هذا لم يرد في كتب اللغة الصحاحي واللساني والقاموسي ومفردات الراغب، ولم يعرج عليه صاحب الكشاف، ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. إذن كانوا يقول إنه هذا الحل بمعنى حال غير وارد في لغة العرب. بناء على هذه القاعدة يصح نفسر وأنت حل بهذا البلد حال؟ ما يصح. طيب، يقول: وقال الخفاجي في شرح البيضاوي: والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه، ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة. الآن نحن نطالب الخفاجي بثبوته في اللغة لا في كتب إيش؟ اللغة. لأن طاهر بن عاشور اعترض عليه، قال: وكيف يقال لا عبرة بثبوته في كتب اللغة، وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها؟ هذه مسألة علمية تنتبهون لها. يعني الآن إذا واحد من العلماء أثبت معنى لغوي غير موجود في كتب اللغة وليس له مصدر في التفاسير، فيقال له: من أين جئت بهذا المعنى؟ فإن كان جاء به من مصدر معتمد يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن كتب اللغة لم تحوي جميع دلالات الألفاظ، يعني كتب اللغة لم تحوي جميع دلالات الألفاظ، ولهذا نجد أن المعاجم يستدرك بعضها على بعض. فإذا الخفاجي رحمه الله يقال له: من أين جئت بهذا المعنى؟ نقبله لو لم يكن موجودا في كتب أئمة اللغة، نقبله لو وجد في مصدر معتبر، في مصدر معتبر. فإذا مثل هذا المثال، مثل هذا المثال يتوقف فيه حتى يثبت لغة أن حل بمعنى حال، ثم ينظر في صحة احتمال الآية له. مع أن السلف أغلب تفسير في قوله: وأنت حل بهذا البلد، بمعنى إيش؟ حلال لك أن تفعل فيه ما تشاء. حل بمعنى حلال لك أن تفعل فيه ما تشاء. وبعضهم فسر حل بمعنى أنه قد أحل دمك، حل بمعنى أحل دمك، وهذا معنى ثالث. لما ننظر الآن لهذه المعاني الثلاثة من حيث احتمال الآية لها: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حلال الدم بهذا البلد، هذا المعنى ما واضح ولا غير واضح؟ طيب، لا أقسم بهذا البلد وأنت حلال لك أن تفعل ما تشاء في هذا البلد، لا أقسم بهذا البلد وأنت مقيم في هذا البلد، كلها ما فيها إشكال من جهة السياق، من جهة السياق ليس فيها إشكال. فيبقى فقط إثبات صحة حل بمعنى حال، لكنه لم يرد عن السلف، لم يرد عن السلف. أما ثبوته عن العرب أمر فيه سهولة، يمكن يرجع إلى كتب يعني يخرج أو يعني يمكن أن يخرج هذا في أحد الكتب، لكن ثبوته عن السلف، السلف لم يرد عنه إلا هذا أو هذا. طيب، إذن هذه القاعدة الأولى أو التنبيه الأول فيما يتعلق بأن تكون اللفظة المفسرة صحيحة. ضابط آخر أو فائدة أخرى متعلقة بهذا: إذا ورد في كلمة لها بلغة العرب معاني، لكن عندنا معنى أشهر وأوضح وعندنا معنى أقل أو نادر، على أيها يحمل الكتاب؟ يحمل على الأشهر الأعرف. والمثال الوارد بين يديكم هذا من تفسير الطبري في قوله: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد لما أقول الإنسان يقول أنا بردان، إيش معنى بردان؟ يعني يصيب بهواء بارد، فكان المعنى لا يذوقون فيها هواء باردا ولا شرابا، لأنهم في الحميم والعياذ بالله، أسأل الله أن ينقذنا وإياكم منها، فهم لا يذوقون فيها هواء باردا ولا يذوقون إيش؟ شرابا. فإذا البرد أول ما يتبادر الذهن والمعنى الظاهر من اللفظ هو الهواء البارد. ورد البرد بمعنى إيش؟ النوم في لغة العرب. البرد ورد معنى اللوم، النوم في لغة العرب، لكنه استعمال قليل. يقول أبو جعفر النحاس إنه إنما احتيل لتسمية النوم بردا لأنه يبرد الجسم، يعني الإنسان إذا نام برد جسمه، الإنسان إذا نام برد جسمه. فالآن من جهة صحته في اللغة صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكنه الآن مثلا ليس في قضية صحته في اللغة، في قضية أيهم أكثر وأشهر، البرد معنى هواء البارد أو بمعنى النوم الهواء البارد، فيقدم الهواء البارد. لكن افترض أو ما بالفائدة التفسيرية، لو إنسان قائل: طيب أنا أريد أن أعمل القاعدة التي بدأت بها أولا، وهي ما دام اللفظ ما ما دامت المعاني صحيحة ويحتملها اللفظ أن يعمل بها ولو كان قليلا، يصح ولا ما يصح؟ يصح. يعني لو مفسر قدم الهواء البارد نقول طريقته صحيحة، لو مفسر قال لا أنا أقول أنهم لا يذوقون بردا ولا يذوقون نوما فنقول أيضا هذا طريق صحيح. يعني المسألة في هذا فيها سعة، المسألة في مثل هذا فيها سعة، ليس فيها تقديم لقول باطل أو غيره، لا كل أقوال محتملة، لكن لو رجح مرجح من هذا والأشهر وهو المقدم في التفسير لكان صوابا. واضح المسألة هذه؟ طيب، المراعاة السياق، قال فلا يختار إلا ما يتناسب معه. هذه الحقيقة يعني كيف هذه المسألة واسعة، لكن نريد أن ننتبه إليها، أنه حينما يكون تأثير اللفظة، تأثير اللفظة في السياق ولها في السياق معنى، يعني السياق يدلك على هذا المعنى مباشرة، فالأولى أن يؤخذ المعنى الذي يدل عليه السياق أولا، وإن كان قد يكون للفظة شيء من اللوازم أو من المتضمنات يذكرها السلف، يعني اللوازم أشياء يعني اللي هي باب اللزوم أو التضمن قد يورد السلف فيه بعض الأشياء، لكن يختار أو يقدم أو لا ما يقدم هو ما يكون إيش السياق دالا عليه مباشرة. ستأخذون مثلا المور الذي ترجعون له ورجعتم إليه، ستجدون بعضهم قال مورها تشققها، مورها بمعنى تشققها، المور بمعنى التشقق ليس واردا في لغة العرب، يعني مارة لا ترد معنى إيش تشقق، لكن من أين جاء أو أخذ المفسر المور بمعنى التشقق؟ من مقتضيات إيش؟ طيب هنا سؤال في من جهة اللغة، هل يلزم من كل مور أن يكون فيه تشقق؟ طيب لماذا فقط في هذا الموضن يوم تمر السماء مورا قلنا تشققها؟ أيوة، للآيات الثانية الدالة على ماذا؟ على حدوث التشقق. التشقق متى يحدث؟ بعد المور. التشقق يحدث بعد المور، فصارت إذن التشقق من اللوازم ولا من اللوازم؟ أي نعم. فالأولى في مثل هذا أن يفسر اللفظة بالمدلول الأول لها اللي هو مدلول المور، ثم بعد ذلك تذكر مثل هذه اللوازم. نأتي القضية الرابعة اللي هو أن يعرف ملابسات النزول إذا احتاجها عند تفسير لفظة ما لكي يعرف المراد بها في الآية. في مثل قوله عن المثال الوارد بينكم إنما النسيء زيادة في الكفر، لو احنا اخذنا المدلول اللغوي فقط احنا نرجع الان للغه، لكن هل اللغه كما قلت لكم تستقل بالتفسير؟ لا تستقل. طيب انما النسيء لو اراد المفسر فسر لغه فقط فيقول انما النسيء معنى انما التاخير زياده في الكفر. طيب ما هو نوع هذا التاخير؟ ايوه تاخير الاشهر، اذا ناخذ من اين؟ من قصه الايات، ناخذ من قصه الآية. كذلك في مثال آخر قد يكون أوضح وموجود عندكم في صفحة 45 في قول سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لما أنت تقول ثبت أقدامنا، تثبيت القدم إما أن يراد تثبيت القدم التي يمشي عليه الإنسان، وإما أن يراد أفرغ علينا الصبر، يعني اربط على القلب وأفرغ علينا الصبر لكي لا ننهزم. المعنى الثاني الآن أنه أفرغ علينا الصبر من جهة اللغة معنى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وثبت أقدامنا تثبيت القدم اللي يثبت عليها صحيح ولا مصحيح؟ إذا نظرنا الآن إلى سبب النزول أو قصة الآية تدل على أيهما؟ على الأقدام التي يمشي عليها ولا لا؟ فإذا لاحظنا المقصد من ذلك أن الرجوع إلى أو معرفة ملابسات النزول من الأسباب أو القصص يحدد المدلول اللغوي المراد بالآية، يحدد المدلول اللغوي المراد بالآية، وهذا لغة صحيح وهذا لغة صحيح، لكن هذا هو الصواب لأن سياق الآية أو قصة الآية أو مناسبة الآية أو سبب نزولها يدل على هذا المعنى دون الثاني. هذا المقصود في قضية معرفة ملابسات النزول. الخامس فيما لو تعارض المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. التعارض معنى أنه إما نقدم هذا وإما نقدم هذا، أيما يقدم؟ لأن القرآن جاء لبيان اللغة ولا لبيان الشرع؟ أي نعم، إنما عني ببيان الشرع، عني ببيان الشرع. فإذا تعارض عندك هذا المعنى وذاك فإنك تقدم المعنى الشرعي. من الأمثلة الواردة عندكم لقول سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لا تصلي بمعنى لا تدعو محتمل، لا تصلي بمعنى لا تصلي صلاة الجنازة محتمل، أيهما نقدم؟ صلاة الجنازة، لأن هذا هو المعنى الشرعي. كذلك الإيمان وهو الذي خلف فيه المرجئة، هل مراد به التصديق أو المراد به الإيمان الشرعي؟ إذا تعارض فإنه يقدم إيش؟ الإيمان الشرعي. وقف على هذا غير من الأمثلة. نأتي الآن إلى التنبيهات هذه سريعا أيضا. أول تنبيه، قال: يعد بعض الباحثين أبا عبيدة، معمر بن مثنى، والفراء، والزجاج، أئمة التفسير اللغوي إلى آخره. هذه مسألة لمسألة أن يعد هؤلاء هم أئمة التفسير، أئمة يعني التفسير اللغوي، هذا صحيح، يعني هم من أئمة التفسير اللغوي. لكن الإشكالية التي تقع ما هي؟ أنه بعض من كتب في تاريخ المفسرين أو في منهاج المفسرين أو في تراجم المفسرين من المعاصرين يتكلم عن هؤلاء على أنهم أئمة اللغة، وإذا جاء عند ابن عباس وعند ابن مجاهد يجعلهم أئمة إيش؟ التفسير في المأثور. والإشكالية هنا الآن أن هؤلاء الذين تجعلهم من أئمة التفسير في المأثور أليسوا هم أئمة اللغة؟ هم أولى، هم أولى، لأنهم ممن تحكى عنهم إيش؟ اللغة. فهذا لبس علمي يحتاج إلى إزالة، ويبدو الله أعلم من سببه هذه التقسيمات يعني المعاصرة التي جعلت بعض الناس لا ينتبه إلى هذه، فيجعل هؤلاء مقدمون. ما الذي سينتج؟ أنه لو وقع خلاف كما قلت لكم سابقا بين تفسير عن أهل اللغة وتفسير عن السلف، يمكن يأتي واحد يقول البحث العلمي يقول إنه يرجع إلى المتخصصين، وأبو عبيدة والفرة والزجاج وأمثالهم هؤلاء إيش؟ متخصصون. فإذا نقدم قول متخصص على غير متخصص، قد نقول هذا افتراضا، لكن ما أدري هل وقع ولا، لكنه قد يوجد مثل هذا الإشكال. فهؤلاء نسي أو غفل عن أنهم بالفعل هم أئمة اللغة، اللي هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. طيب، الفائدة الثانية المذكورة هنا أن أبا عبيدة معمر المثنى فسر القرآن معتمدا على اللغة فقط، ولم ينظر إلى أسباب النزول ولا ملابساته. قال: فجعل القرآن نصا عربيا مجردا. هذا فيه نظر، هذه العبارة فيها نظر، يعني جعله نصا عربيا مجردا كذا، هذه فيها نظر. يعني هذه الحقيقة أنا نقلتها من أو يعني وقعت لي من خلال قراءة في بعض من تكلم عن منهج أبي عبيدة، لكن الذي تبين لي من خلال قراءة أبي عبيدة أنه لم يكن كذلك. أولا، أن في كتابه مجاز القرآن، في كتابه أشياء مرتبطة أو شروح مرتبطة بالسنة وغيرها، وإن كانت قليلة لأنه لم يقبل هذا، لكنه يعني منهجه أنه اتجه إلى بيان عربية القرآن، بيان عربية القرآن، لأنه قصد في هذا الكتاب أن يرد على طائفة ممن يقول إن في القرآن كلام أعجمي. يعني أراد أن يرد على من يقول إن في القرآن كلام، إن في القرآن كلاما أعجميا، يعني ألفاظ أعجمية، فأراد أن يرد عليهم، فاتجه هذه الوجهة. فإذا وهذا من الأشياء المفيدة، يعني أن ننتبه إلى مقصد التأليف عند المؤلف. لا شك أنه قد يكون فيه شيء من الخطأ يعني في النتائج، لكن أيضا أن نراعي له حقه أو ننظر إليه في أنه هو قصد أن يبين هذه الحيثية. ولهذا هو في بداية الكتاب قال: من قال إن في القرآن ما ليس من كلام العرب فقد أعظم الفرية، لأنه يريد أن يرد على هذا الصنف. فلما اتجه هذا الاتجاه وقعت عنده بعض الإشكالات المذكورة عندكم، يعني وقعت بعض الإشكالات المذكورة، وهي معدودة، يعني ليست كثيرة، هي معدودة. وإن كان من الإشكالات اللي وقع فيها أنه لما أراد أن يفسر قوله سبحانه وتعالى: وآت وأعتدت لهن متكأ. بعض السلف قال المتكأ اللي هو إيش؟ الأترج. هو قال عفى الله عنه قال يعني من قال بأن المتكأ الأترج قال وهذا من أبطل الباطل على وجه الأرض, وهذا غير صحيح لأنه قد فسر بعض السلف المتكأ بالأترج, ولذلك وجه في التفسير ليس محله. لكن المقصد أنه ما الذي أوقعه في هذا من أسباب وقوعه أنه لم يعتمد تفسير السلف على أنه مصدر في اللغة. لو اعتمد على مصدر في اللغة ما وقع في هذا الأشكال, لو اعتمدوا مصدرا في اللغة ما وقع في هذا الأشكال. ولهذا لما جاء أيضا عند قوله سبحانه وتعالى وطلح منضود قال الطلح شجر ضخام ذات شوك, يعني الطلح عند العرب كذا. قال وزعم المفسرون أنه الموز, والمفسرون اللي زعموا الموز يجمعون على أن المراد بالطلح إيش؟ الموز. إلا رواية فيها إشكال عند مجاهد كأنه يميل فيها إلى ماذا؟ إلى طلح, إلى الطلح المعروف, إلى طلح الشوك. لكن لو كان مجاهد يقول بهذا جمهور السلف على أن المراد بالطلح الموز, وأهل اليمن كما قال ابن زيد يطلقون على الموز, على الطلح الموز. المقصد من هذا ما هو سبب هذا؟ هو عدم اعتماد تفسير السلف على أنه مصدرا لغويا. طيب هذا المسلك أو مسلك العبيدة عموما أصلا أو انتهاجه الذي انتهجه انتقده معاصرون له مثل الأصمعي, يعني حكي عن الأصمعي انكاروا لهذا. ولكن طبعا يذكرون في ذلك القصة, القصة فيها يعني واضحة الوضع, يعني لأنه أن أبو عبيدة لما أنكر عليه الأصمعي قال دلوني على الأصمعي, هم في البصرة, ودلوني على الأصمعي فذهب به إلى مسجده, وكلام قصة طويلة في هذا, يعني فيها في ثبوتها إشكال. أيضا ممن أنكر عليه أبو حاتم السجستاني, تجدونه في كتاب الأضداد, كتاب الأضداد له مواقف مع أبي عبيدة, وأحيانا يكل الأمر لأبو عبيدة ويشك فيه, يقول زعم هذا أبو عبيدة, وهو طبعا من يعني من تلقى عنه. كذلك الفراء ذكر له رواية أيضا تحتاج حقيقة إلى تأمل, أنه قال لو حمل إلي أبو عبيد, أبو عبيدة ضربته إيش 20 في المجاز 20 صوت بسبب كتاب المجاز. والفراء كتب كتاب معاني القرآن, فما أدري لماذا سيضربه 20 صوتا, وما الإشكالية غير واردة, إجمال مجمل, الخبر مجمل. وأيضا مشكلة مثل هذه الأخبار أنه ليس لها إيش أسانيد, بحيث الواحد يقول الأسانيد لكي نعرف على الأقل أنها, على الأقل أنها ثبتت عن فلان أو غيره, أقل ما يكون فيها. أبو عمر الجرمي أيضا أورد عنه أنه حمل مجاز إلى أبو عبيدة وقاله إنها من أين جئت بهذا, إنه ليس على تفسير الفقهاء, قال أخذته من الأعراب البولين على أعقابهم, فإن شئت فأخذ وإن شئت فذر, يعني قصده أن يقول هذا تفسير على لغة العرب. والفقهاء مصطلح يراد به من العلماء من المفسرين وغيرهم. الطبري له مواقف أيضا من أبي عبيدة في بعض المواطن, وهذا وصفه مرة بقوله قال بعض أهل الغباء, وهو يقصد أبا عبيدة رحمهم الله جميعا. علمهم يعني مقصد من هذا نشير إلى أن هذا المنهج ذلك هو أبو عبيدة لم يكن مرضيا, وإن كان الكتاب فيما بعد صار إيش إماما في في في فنه لو فنش أو في علم غريب القرآن, لكنه لما ظهر بداية ظهوره كان فيه هذه أو كان يحوم حوله مثل هذه الأشياء. لكن المقصد أنه مثل هذا الكتاب يستفاد منه في أخطاء معروفة ومدونة, والباقي بالعكس اعتمده العلماء حتى عصرنا هذا, لا زال الكتاب يعتبر من نفائس الكتب. وعندكم مثال سبق ذكره في أخطاء في خطأ بعبيدة بسبب عدم مراعاة سبب قصة الآية أو ملابسات النزول. المسألة الثالثة والأخيرة أن فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه, وهذه مسألة مهمة. حينما يفهم السلف الآية على وجه على معنى فهذا الفهم الذي فهموه حجة, حجة معنى يجب قبوله أولا, وثانيا أنه لا يجوز رده, لكن الإضافة غير, الإضافة تتكلم عن يجوز الإضافة لكن لا يجوز إيش رده. سواء كان هذا القول ذكروه أو هذه الأقوال أكثر من قول أو كانت قولا واحدا, إذا كانت أكثر من قول لا يرد شيء من أقوالهم إلا بحجة، يعني لا يرد شيء من أقوالهم إلا بحجة. لكن لو كان لشيء من أقوالهم وجه من جهة الصحة فإنه يحمل عليها ولو كان الوجه ضعيفا، احتراما لمقامهم في العلم، لأنه هذه مهم جدا نفهمها، أنه كلام السلف حجة يجب أن نرجع إليه بإجماله. فإن كان إجماعا هذا لا إشكال في ذلك، لكن لو قد يقول قائل طيب اختلفوا يلزم أني أقبل كل أقوالهم؟ نقول لا، إذا اختلفوا فإن كان اختلافهم على باب التنوع وجزم الآية على معاني ذكروها قبلناها جميعا، لكن كان وقع في بعض أقوالهم إشكال فإنه يقبل الصحيح ويرد غير الصحيح بماذا؟ بدليله، لكن ما يعرض عن جميع أقوالهم. الإشكالية عندنا هنا أنه يقع الإعراض عن جميع أقوالهم، يعني يقع الإعراض عن جميع أقوالهم، وهذا هو الذي نراه اليوم في عصرنا الحاضر من أصحاب ما يسمى بالنص المفتوح أو من أصحاب ما يسمى بالتفسير العلمي، تجد إعراض تام عن أقوال السلف وهذا غير سديد. تم حجة أيها فيه، لكن هذا الكلام غير معتبر. إذا ما كانت أقوالهم حجة كيف نفهم القرآن؟ يعني من لم يجعل كلام السلف حجة كيف سيفهم القرآن؟ يعني كيف سيفهم هذه الآيات؟ ما المصدر الذي سيرجع لي؟ يرجع إليه إلى اللغة؟ اللغة الآن أصحاب ما يسمى بالنص المفتوح يريدون أيضا كسرها، أنه اللغة أيضا ليست مصدرا، المصدر عقل الإنسان يفسر كما يريد. لكن نحن نقول الآن ويجب أن ننتبه لهذه الحيثية، لأنه من المهم جدا لطالب العلم أن يعرف ما هي الأصول التي يجب أن يعرفها وأن يتعلمها، لأنه يعني أحيانا تختلط عليه مثلا. يعني أذكر واحد يحكي أنه في ورقة عمل في أحد الأمسيات اللي يسمونها اثنينية وثلاثية هذه ألقى كلاما ويقول أنه لماذا نلتزم دائما بقول السلف وهو الآن ما انتبه للإشكالية هذه، فبدأ يتكلم عن هذه الحيثية، لماذا نلتزم قول السلف وقد ظهرت بعدهم أقوال وإلى آخره وأقوال صائبة. المنتهى من النقاش يقول فخرجت بعده ونبهته أننا إحنا لما نقول نلتزم بقول السلف لا يعني أننا لا نقبل غيرها، لكن الذي لا نقبله أن نرد جميع أقوال السلف ونأتي بشيء جديد، وهذا هو الصحيح. أننا لا نعني ذلك نقول هي حجة أننا نقول خلاص وقف التفسير، لا، لكن أقوالهم يجب أن تكون هي في المقام الأول ثم بعد ذلك يضاف عليه ما يضاف من المعاني الصحيحة. لاحظ الآن إيش الذي سيحصل في قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معروف الآية والإشكال الذي فيها. أبو حيان يقول له عبارته، مع أنه من العلماء، يعني علماء النحو واللغة الأجلة، لاحظ إيش يقول: والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب لأنهم قدروا جواب لولا محذوفا ولا يدل عليه دليل، لأنهم لم يقدروا لهم بها، ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأن ما قبل الشرط دليل عليه، ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه. إيش يريد أبو حيان من هذا الكلام؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إيش؟ لا فعل، هذا قول السلف، لولا أن رأى برهان ربه لوقع، هذا قول السلف. هو يقول لا، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلما رأى برهان ربه إيش؟ لم يقع ألهم. هذا ملخص القول. الآن السؤال الذي نريده: هل صحيح تقعيده أن الذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؟ من هم السلف الذين روي عنهم هذا؟ فيهم ابن عباس، يكفي ابن عباس والرواية عنه صحيحة. ابن عباس كلامه في فهم كلام الله من جهة العربية، الآن من جهة العربية حجة ولا غير حجة؟ حجة. كما ذكرت لكم بالأمس فيما لو أن إنسانا سأل قرية من القرى عن لفظة يتكلمون بإيش معناها، قال إيش معناها كذا، ثم فسرها له آخر ليس من أهل القرية، أيهم يقدم؟ قول أصحاب القرية في لأنهم أفهم. ها نفس القضية هنا، ابن عباس يفسر كلام الله على ما يعرفه هو من لغته، هو أدرى بلغته، ففسر بهذا التفسير، ففسر بهذا التفسير. فهو من جهة العربية صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. قد يقول قائل من أين جاء إلى من أين أثي أبو حيان في أنه قال لا يساعد عليه كلام العرب؟ ذات الإشكالية في تقعيد النحو، يعني أشير إليها إشارة. البصريون رحمهم الله لما قعدوا القواعد صاروا يقيسون عليها كلام العرب. السؤال الآن أيهم أسبق، قواعد النحاة أو كلام العرب؟ كلام العرب. لما تقعد القواعد هذه هل يمكن أن قواعدك هذه أن تحوي جميع كلام العرب؟ لا يمكن. طيب، ولذا سئل أصحاب القياس هؤلاء أصحاب التقعيد، طيب لو جاءكم من كلام العرب ما يخالف قياسكم؟ قالوا نعتبره شاذا. تمام، فصارت في هذه الإشكالية. هذا التقعيد للمسائل مع ما فيه طبعا من بطل العلم، إلا أنه وقع في هذه الإشكالية، إشكالية رد كلام السلف، وإشكالية رد القراءات القرآنية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهور طبعا خلاف أو كلام النحافي واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام لقراءة حمزة، مشهورة جدا. ما هو السبب؟ أنهم جعلوا الأقيسة النحوية مصدرا يحتكمون إليه. وأقول إن هذا الأسلوب في التقعيد مثل أسلوب المعتزلة في التقعيد العقلي، بعد أنهم قعدوا قواعد عقلية وحاكموا النصوص إليها. وهؤلاء قعدوا قواعد نحوية وحاكموا كلام العرب الوارد عن العرب والقرآن القراءة الواردة وكلام السلف عليه، فيقع الإشكال من هنا. وهذا من هذا أثي أبو حيان أو غيره، بل الصواب أنه ما ورد عن السلف أنه حجة من جهة إيش؟ اللغة. ومن قرأ في تفسير الطبري يلحظ هذا الملحظ، أن الطبري يجعل كلام السلف حجة من جهة إيش؟ اللغة، ولا يقبل من تأويلات النحاة إلا ما وافق تفسير السلف، يعني يقبل من تأويلات أهل النحو ما يوافق تفسير السلف. وهكذا كان منهجه رحمه الله في هذه المسألة. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، لمسألة أن كلام السلف حجة. نعم، الآن لو قلنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هو رأى برهان ربه ولا لا؟ لما رأى البرهان انتفى شيء، لولا أن رأى برهان ربه إيش لوقع ماذا؟ لهم بها؟ هذا اللي يريد أبو حيان، فلنقول لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هم أو ما هم؟ ما وقع هم. على كلام ابن عباس هم، ولولا أن رأى برهان ربه لوقع في الفاحشة، فرأى فرهان ربنا ربي فلم يقع. وهذا متفق عليه عند جميع الذين يتكلم على هذا، أن يوسف عليه السلام يعني بلا خلاف أنه أصلا لم يقع في الفاحشة قطعا. لكن إشكالية عندهم في الهم، هل وقع هم أو لم يقع؟ هذا يكون اختلاف التفسير. واضحة؟ لا لم يهم. أي لا، لا تدخلون في مسألة يطول فيها الأمر، وإحنا مقيدين بالكتاب وبأن ننتهي من يعني طريقة الآن التفسير بالرأي طويل. كم السؤال؟ هات اسم سؤالك. يلا ما خالف، هذا استطراد سم. هذا طيب، هذا الدليل على هذا؟ اي نعم، ما في. طيب تقرا سوره الفتح بدايتها؟ ايوه اللي يغزر. ايوه من يعني وقع ولا ما وقع؟ طيب فانت الان يوافق كلامك الآن مطلقا ما ندري هو وقع هذا واقع، لكن ما مشكلة، أنا ما ودي أدخل في هذا. عموما أيضا في قضية فائدة علمية أخرى، أيضا الملاحظ في من تكلم في العصمة، يعني عصمة الأنبياء، أنه أيضا انتهج النهج إيش العقلي المجرد، وأنه جعل العصمة مدلول العصمة أو استنبط مدلول العصمة استنباطا عقليا، هو يدعو من النبي لا يجوز عليه كذا ولا يمكن أن يفعل كذا، من اللي قال لكم لا يجوز عليه أو لا يمكن أن يفعل؟ من أين جئت بهذا؟ من العقل ولا لا؟ فلما جئت بهذه العصمة العقلية وجئت للنصوص وجدتها تخالفك، فلما اختلفت مع أصلك في العصمة أولت النصوص، هذا الذي وقع عند المتكلمين في العصمة، وقع عند المتكلمين من وقع فيها أبو حيان رحمه الله، وقع فيها الشوكاني، وقع فيها مجموعة من علماء التفسير، لأنهم ذهبوا بالعصمة مذهبا عقليا. وهي نفس الفكرة اللي قلناها على المعتزلة، أنه قاعدون قواعد عقلية ثم يحكمون النصوص عليها. لكن لو أنت جئت للعصمة، العصمة الآن من النبوة أن النبي لا يمكن أن يقع في خطأ من جهة النبوة، يعني من جهة التبليغ، هل يمكن أن يقع النبي في خطأ؟ لا يمكن. أيضا في جانب من العصمة، في من جهة أيضا أن النبي إذا أذنب، يعني وقع في ذنب، أنه إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يخبره ثم يستغفر من النبي، لكن هذا لا يتأتى لأحد إلا الأنبياء، يعني الاستغفار أن الله أنه إذا أذنب أخبر بذنبه ثم غفر له لا يقع لمن؟ للأنبياء. وإذا أرجع سيرة الأنبياء تجد هذا واضح. يأتينا قضية ثالثة المهمة، هي ما يتعلق ببشرية الأنبياء، في بشرية الأنبياء واللي يقع فيها الإشكال، هل يجوز إثبات شيء في بشرية الأنبياء لم يثبت لهم؟ لو واحد مثلا قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يطير في السماء كما يطير الطير، هذا كمال ولا لا؟ نوع من الكمال، لكن لو أثبته نقول له إيش؟ هذا الدليل. فأنت لما سألت هذا أو قلت هذا قلت هذا الدليل. لكن لو قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرق وجهه كانت رائحة عرقه مسك، هذا كمال بشري ولا لا؟ في دليل عليه ولا ما في دليل؟ في عليه دليل. فإذا لا يثبت أو لا تثبت الكمالات البشرية إلا بدليل، لا تثبت الكمالات البشرية إلا بدليل. فالنبي يحب ويرضى ويسخط وإلى آخره مما يعمله جميع البشر، يعني هو مثل البشر تماما إلا ما ميزه الله سبحانه وتعالى به. فتأتي هذه القضايا، إنه هل النبي معصوم عنها أو غير معصوم؟ الآيات تدل على وقوع شيء من هذا، فنثبت ما أثبتته الآيات فقط ولا نتعدى، ولا نتعدى ولا يجوز، ولا يجوز. في فتنة على في داود عليه السلام وقعت له واستغفر ربه وأناب منها، واضحة جدا، فتنة لسليمان عليه السلام واستغفر ربه وأناب منها. ابتلي أيوب عليه السلام ثم بعد البلاء أنعم الله سبحانه وتعالى عليه إلى آخره. المقصد من هذا أن لا نثبت أو لا ندخل في هذه بالقضايا العقلية، إنما نتبع النصوص، نتبع النصوص. ولعل ابن عباس أعلم منا في هذا، طبعا هذا أسلوب أنا أقول عنه دائما أسلوب خطابي، إنه ابن عباس أعلم منا لما تكلم في هذه الآية، وأكثر توقيرا للأنبياء لما تكلم بها، ومع ذلك قال ما قال رضي الله عنه. أعلم نقف عند أو ننتهي من هذا الباب اللي هو باب التفسير باللغة. التفسير بالاجتهاد سنأخذ منه جزءا ونكمل الجزء الباقي غدا. نأخذ الجزء الأول سريعا. لاحظوا قضية التفسير بالاجتهاد والرأي، عندنا مصطلحات تتكرر، يعني الرأي، الاجتهاد، الاستنباط، العقل، هذه المصطلحات متقاربة، يعني المصطلحات هذه متقاربة، يعمل بأحدها مكان الآخر عند الذين كتبوا في علوم القرآن من المعاصرين. وتجد حين يقول لك الاستنباط العقلي، أو يقول لك الاستنباط، أو يقول لك التفسير العقلي، أو يقول التفسير بالرأي، أو يقول الاجتهاد بالتفسير، هي عبارات أو مصطلحات متقاربة. وإن كان غلب عندهم أن العقلي المراد به الانحراف، لأنه قلت التفسير العقلي يكون ذهب إلى ماذا؟ إلى الانحراف عند المعاصرين، لم يقال التفسير العقلي، كانه إشارة إلى ماذا؟ إلى الانحراف في التفسير. مسألة، هل وقع خلاف في جواز التفسير بالرأي؟ هنا أيضا قضية علمية أصلا. من الملاحظ أن في يعني في العصور المتأخرة صار تشقيق المسائل والتفنن في إرادة المسائل مطلبا عند بعض من يكتب في العلم، خصوصا لما بدأت قضية الحواشي وغيرها. هنا الآن لما نسأل سؤال، هل يجوز التفسير بالرأي أو ما يجوز؟ الكلام المطلق لا يصح، نقول لا يجوز التفسير بالرأي، ولنقول يجوز التفسير بالرأي أيضا الكلام المطلق لا يصح. نقول ما المراد بالرأي؟ لأن الرأي هذا على نوعين. إذا احنا عرفنا أن الرأي على نوعين، فيه رأي محمود وهو ما كان عن علم، وفيه رأي مذموم وهو ما كان عن جهل أو هوى، انتهت المسألة. فإن كان الرأي الذي يكون عن علم فهو مقبول وجائز، وإن كان الرأي الذي يكون عن جهل أو هوى فهو إيش؟ مذموم ومحرم، وانتهت المسألة. لكن بعضهم ماذا يفعل؟ يقول القائلون بجواز إيش؟ القول بالرأي، القائلون بعدم جواز القول بالرأي، القول المختار وهو التوسط بين القولين. أصلا ما في أصلا خلاف لكي يكون في قول إيش؟ مختار، هو أصلا مثلا محسومة من قبل أنه في نوعين من الرأي. فالذين تكلموا من السلف في أن النهي عن الرأي أرادوا الرأي المذموم، وهم نفسهم تكلموا بالرأي والرأي عندهم إيش؟ هو الرأي المحمود. وإذا مثلا أبو بكر لما سئل عن الكلالة قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ولما سئل عن الأب وإن كان الرواية في انقطاع قال إيش؟ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إذن هنا الآن مسألة أنه نبه على أنه القول على الله بغير علم هذا يدخل في الرأي المذموم. قد يقول قائل من باب الفائدة، ما الفرق بين هذه وذلك؟ لماذا أجاب في الكلالة ولم يجب في الأب؟ في الكلالة مسألة تحتاجها الأمة، لابد فيها من فتوى، يعني لابد فيها من رأي واجتهاد. الكلالة تحتاجها الأمة، لابد فيها من رأي واجتهاد، قضية مرتبطة بعمل، مرتبطة بالفرائض. أما الأب فلو جهلها جمهور الأمة ما أثر ذلك، لو جهل جمهور الأمة ما أثر، لكن لو لم يعرف كيف يتعامل مع الكلالة يبقى إيش؟ في إشكال في قضية حكمية. واضح الفرق بينهما؟ عمر رضي الله عنه ورد عنه قلب الرأي، ورد عنه نفي النهي عن الرأي. ابن مسعود ورد عنه قلب الرأي ونهى عن الرأي، فنعلم أن الذي قالوا به هو الرأي المحمود، والذي نهوا عنه هو الرأي المذموم. وقد نبه على ذلك ابن عبد البر في جامع بيان أهل العلم وفضله. طيب، تورع بعض السلف في التفسير، هذا التورع يلاحظ أنه كان في مدينتين وفي جيل واحد، في جيل التابعين من أهل المدينة وجيل التابعين من أهل الكوفة، جيل التابعين من أهل المدينة وجيل التابعين من أهل الكوفة، ولم يكن كلهم إنما كان في بعضهم. فمثلا نلاحظ عبيد الله بن عمر يقول لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليغلظون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. هؤلاء الأئمة الذي ذكرهم من علماء المدينة، لكن كان فيهم زيد بن أسلم، وكان فيهم محمد بن كعب القرظي، وهم من أشهر مفسري أهل المدينة. أيضا سعيد بن مسيب الذي ذكره، سعيد بن مسيب كان إذا سئل عن القرآن سكت، كان لم يسمع، وإذا سئل عن فقه جاب. سعيد لو ترجع إلى التفسير تجد له روايات في التفسير، له روايات، والد عنه فسر، فدل على أنه يسكت عما لا يعلم ويتكلم فيما يعلم. فإذا سكت معنى أنه لا يعلم فيسكت، لكن لو كان عنده علم قال به. وإن كان من جملة يعني مما يفهم عنه أنه كان لا يحب أن يتكلم في القرآن، فإنه تكلم كان لكن كان لا يحب أن يتكلم في القرآن. ولذا لما جاء إليه رجل يسأل عن آية قال وهو في المسجد قال اذهب واسأل الذي يزعم أنه لا يخفى عليه من شيء، يقصد عكرمة، يقصد عكرمة. فلكن المقصد من هذا أن نعلم أنه بعضهم لم يرد عنه شيء البتة في التفسير من خلال المرويات عندنا، وبعضهم ورد عنه مع أنه كان يكره القول في التفسير. في طبقة أهل الكوفة تلاميذ ابن مسعود كثير منهم كان لا يفسر القرآن، وإن كان ورد أيضا عن بعضهم، وإن كان ورد عن بعضهم. هذا الصنيع اللي هو صنيع العلماء السلف ظهر طبعا فيه قال ويظهر أن هذا مسلك صنيع عديد من الأئمة الذين كتبوا التفسير. هل هذا صحيح؟ ابن عبد الرزاق معنى عبد الرزاق الصنعاني هل كان متورعا في التفسير أو كان هذا منهجه أنه يروي فقط؟ يعني هذا الاستنباط الآن، هذا الاستنباط كونهم كتبوا ما رووه هل يعني أنهم تورعوا عن التفسير؟ ما يبدو أن العقول بدأت خلاص. طيب أنا أجيب عنه، لا يلزم يعني تكتبون هذا الفائدة أنه على هذه ويظهر أن هذا مسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير كفلان فلان أنه هذا غير لازم، لأن النتيجة هذه غير لازمة. كونهم كتبوا مرويات لا يعني أنهم إيش تورعوا عن التفسير. ونقف عند هذه لأن يبدو العقول بالفعل ناخذ الأسئلة، إذا طال الكلام أنسى بعضه بعضا. طيب والله هذه المسائل بدون تبينت كل تفسيرات اختلاف التضاد يسأل عن هذا سيأتي إن شاء الله مفصلا، ويسأل عن تفسير الآيات في العصر الحاضر بالإعجاز العلمي يعتبر قولا آخر، هذا صحيح لا شك أنه قول آخر. إيش لا هذا يتكلم عن يزعمون أنه قرآن جديد، هذا لا يلتفت إليها، هذا قول أبو عبيد يصلح له لا أبطل الباطل على وجه الأصل. لماذا اعتمد المفسرون على أقوال السلف وجعلوها هي الأصل وأن ما يرد هو يرد؟ هل اعتمد السلف لا يخطئون؟ طبعا نتكلم احنا عن جمهور التفسير، جمهور تفسير السلف أنهم لا يخطئون، لكن أن أفرادهم يخطئون نعم. يعني لا نتكلم احنا الآن عن فرد، ما نقول كل ما قاله مجاهد هو صحيح، كل ما قاله ابن عباس فهو صحيح، لا نتكلم عن جمهور تفسير السلف، هذا لا شك أنه حجة، لكن كونه قد يقع في بعض أقوال ما فيه نظر هذا نعم، هذا يجب أن تبين لي. طيب نقف عند هذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن ييسر لنا ما بدأنا.